شوي. لا لا يجوز الا اذا كان يرى انه جائزا حكم ذلك عند الله يراه جائزا. ثم خروج اذا وجد امه صالحه تقوى على اجابه. اما اذا كان خروج معناها فساد ومعناها العيش في الدماء وفساد في الدماء لا يجوز. الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله ذي براء قال ما صلوا ما اقاموا فيكم الصلاه. واذا وجد امه صالحه قويه تستطيع اجابه الحاكم الكافر تقوم. ثم اذا كما تستطيع لا تسد على الناس وضرهم تجعل يعطوا بعضهم بعضا. على حسب ظهور الاسلاميه على حسب ظهور الاسلام. كل بلد ظهر فيها الاسلام هي اسلاميه. كل بلد ظهر فيها كفر فهي كافر. ظهور الاسلام بالصلاه والدعوه الى الله ودعوه حكم الشرع على حسب على حسب حال الناس.